بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد مننت علينا بالعتق من نيرانك، وقد تقبلت منا صيامنا وكفرت به عنا سنتين ماضية ومستقبلة، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من تفسير سورة الأنفال، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لقد ذكرنا أن صدر هذه السورة كان في غنائم غزوة بدر، عندما تنازع فيها من حازها من الشبان مع سائر المقاتلة. الشيوخ ثبتوا تحت الرايات، والشبان تقدموا وأعملوا سيوفهم في العدو، ثم عندما من الله على المؤمنين بالنصر شبان قالوا: سيوفنا هي التي أحرزت النصر. الشيوخ قالوا: نحن كنا رد أنكم، ولو أصابكم شيء لا رجعتم إلينا. فحدثت شيء من المنازعة بينهم، فأنزل الله تعالى صدر هذه السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وقد أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال: من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا. فلما اختصموا بعد أن انقشع غبار المعركة ومنح الله المؤمنين أكتاف خصومهم، ثم حدث تنازع في الغنائم والأسلام، أنزل الله تعالى هذه السورة إرشادا لأصحاب نبيه وردا للأمر إلى الله ورسوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الشيوخ عندما قالوا كنا ردئا لكم، الرد يعني المعين والناصر الذين يخدمون المقاتلين في الجهاد، وقيل هم الصف الثاني الذين يقفون حتى إذا ترك المقاتلون القتال قاتلوا، وقيل أنهم الشؤون الإدارية والخدمات التي تقدم للمحاربين. طيب، يعني الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات التي نحن بصددها اليوم إن شاء الله يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أي امض لما أمرك الله به في الغنائم وإن كره بعضهم ذلك، حتى وإن كره الشبان ذلك، امض لما أمرك الله به كما مضيت لأمر الله في الخروج وهم له كارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يبقى معنى الآية الأنفال لله والرسول وإن كره، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كره. امض لأمر الله في الأنفال وإن كره، كما أمضيت أمر الله في الخروج من البيت لطلب العير وهم كارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فالأنفال لله يحكم فيها بالحق ولرسوله، يقسمها بين من جعل الله لهم فيها هذا الحق على سواء، وإن كره ذلك بعض المتنازعين ممن كانوا يرون أنهم أحق بها. فكما كره هؤلاء أو بعضهم أن تكون الأمثال على سواء، فامضي لأمر الله عز وجل كما خرجت من بيتك أول مرة وقد كان بعضهم كارهين لهذا الخروج، كانوا يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم. الواجب على المؤمن الرضا والتسليم لأمر الله عز وجل، أن لا يكون في نفسه حرج مما قضى الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن هنا وقفة مع قول الله تعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ما القضية؟ إن كراهية ما أنزل الله كفر. ألم يقل الله جل جلاله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فما معنى أن ينسب إلى فريق من صفوة الصفوة من أهل بدر أن يقول الله جل جلاله فيهم: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون؟ لا شك أن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فذلك كفر، لكن هذا في كراهية التشريع وليس في كراهية الطبع، استثقال الأمر على النفس بقضية منفصلة تماما. الله جل وعلا قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. النفس تستثقله، فيه مشقة، فيه قتل الأنفس، إزهاق الأرواح، إراقة الدماء، ترمير النساء، تيتيم الأطفال، مشقة، شد على النفس. حفت الجنة بالمكاره، الصوم في اليوم الشديد الحر فيه ثقل، فيه شد على النفس. المرأة تكره أن تكون لها ضرة، لكنها لا تكره الشرع المنزل، لما تستثقل أمر الضرة على نفسها، تراه ثقيلا، تكابده، تعاني مشقته. ففي فرق بين الكره الشرعي والكره الجبلي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالحديث هنا في هذه الآية عن الجانب الجبلي الطبعي، استثقال الأمر. الصحابة كانوا يودون الله جل وعلا وعدهم بغير تعيين: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، العير التي خرج بها أبو سفيان أو النفير التي جاءت لنصرتهم من مكة، هذا أو ذاك. الصحابة ببشريتهم عايزين العير، غنيمة باردة، أبيش فيها مشقة، ليس فيها إلا 30 فارسا فقط. أما النفير نفر إليهم أهل مكة بحوالي 1000 مقاتل، والصحابة 300 فقط، ولم يكونوا مستعدين لقتال. هذا معنى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يبقى الكره هنا ليس كرها للتشريع، لما هو استثقال الأمر على النفس، شدته على الطبع، كشدة الصوم في اليوم القائض الشديد الحر، وكثقل بعض التكاليف الشرعية التي يكابد أصحابها فيها ما يكابدون. وأحد السلف كان يقول: لقد تجرعت مكابدة قيام الليل سنة ثم استمتعت به بقية عمري. فالطاعات في بداية معالجتها تكون شاقة على النفس، لكن إذا صبر نفسه على أمر الله عز وجل هذه المشقة تتوارى وتتراجع، وتخلفها الحلاوة التي يستشعرها العباد والنساك والزهاد حتى يقولوا: نحن في سعادة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، قوله ألحنا بها يا بلال. الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. في فرق بين الجانب الجبلي الطبعي البشري ومن الجانب الشرعي. من كره الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا يعلم يقينا أنها منزلة من عند الله، فهذا منه كفر بالله عز وجل. أما أن يكون ذلك شديدا على نفسه، أن يجد مكابدة وهو يباشره، فهذا مما عفي عنه وليس فيه ما ينقص إيمان أصحابه. يبقى قوله تعالى وإن فريقا من المؤمنين الكارهون، أي كارهون لخروجك، كانوا يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، أو كارهون صرف الغنيمة عنهم، الشبان اللي هم أعملوا سيوفهم في العدو وكانوا يرون أنهم أحق بالغنائم من غيرهم. فهذه كراهية الطبع لمشقة السفر والقتال، أو كراهية الطبع لأن تصرف المال الأموال إلى غيرهم، وليست كراهية لأمر الله عز وجل. ابن القيم له تعليق لطيف يقول وليس من شرط الرضا بأمر الله ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم وألا يتسخطه. النبي صلى الله عليه وسلم حزن قلبه ودمعت عينه وهو سيد الراضين، يا إبراهيم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. كان سيد الراضين صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لا تتعارض عبودية الرضا مع عبودية الرحمة بولده وهو مسجى على فراش الموت. تسع قلبه لكلتا العبوديتين صلوات ربي وسلامه عليه. روي أن أحد أنساك مات له ولد، فلبس أفخم ثيابه وتجمل وتطيب وجلس مع الذين جاءوا لتعزيته، فتعجب الناس، الرأي عنده مصيبة، مات ولده وهو يرسم البسمة على شفته، قال أظهر الرضا بما رضيه لي سيدي. فعلق فرق بين العالم بين المتمسك الجاهل والعالم، يعني علق أحد أهل العلم الكبار على هذا فقال إن قلب هذا الناسك الجاهل لم يتسع إلا لعبودية واحدة وهي عبودية الرضا عن الله عز وجل، لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم اتسع لكلتا العبوديتين معا، عبودية الرحمة بولده المتوفى فحزن قلبه ودمعت عينه، وعبودية الرضا عن الله عز وجل فقال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. يتابع ابن القيم فيقول ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان؟ والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا. نعم، قال كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراحات وغيرها. إيش القصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بأبي سفيان مقبلا بعيره من الشام ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، فخف بعضهم وثقل بعضهم ظنا منهم أن رسول الله لا يلقى حربا. أبو سفيان جاءه الخبر، فحين دنا من الحجاز استنفر من يتجسس له الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن رسول الله قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة أن يركض إليهم سريعا ليستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم سريعا إلى مكة، وخرج النبي في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران، حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن مسير قريش إليهم ليمنعوا عيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يستشير أصحابه: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فقال فأحسن، قام عمر قال فأحسن، قام المقداد قال: يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد. يقال برك ويقال برك، والصواب برك، ويقال الغماد والغمد، والصواب أو العيه الكسرة الغماد، برك الغماد، وهي مدينة باليمن. لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرا ودعا له، لكن لسه بيقول أشير علي أيها الناس. من يقصد مين؟ يقصد الأنصار، لأنهم عندما بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمتك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا، نمنعك مما نمنع به نساءنا وأبناءنا. وكان يتخوف ألا تكون الأنصار ترى نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو في بلاده خارج حدود المدينة. فلما قال ذلك قام سعد بن معاذ قال: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال: قد أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أمرك الله، فوالذي بعثك بالحق لئن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لأخذناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إننا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه، فسير بنا على بركة الله. النبي صلى الله عليه وسلم سر وقال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين العير القادمة من الشام وعلى رأسها أبو سفيان، أو النفير الآتي من مكة لنجده وعلى رأسها أبو جهل. أي معنى إحدى الطائفتين، العير أو النفير. العير على رأسها أبو سفيان، والنفير الجيش الذي فزع لنصرتهم، وعلى رأسه أبو جهل. والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، لا إله إلا الله، يجادلونك في الحق بعدما تبين. الله جل وعلا وعدهم وعدا مبهما، أخفى عنهم ما هي الطائفة التي وعدها إياهم في البداية. إحدى الطائفتين أنها لكم، على طريق الإفهام لا على طريق التعيين. تعلقت آمالهم بما هو أسهل، بالعير القادمة من الشام، لأنها غنيمة باردة، كزم عظيم لا مشقة في إحرازه لضعف الحامية. فلما ظهر لهم أنها فاتتهم ونجت إذ ذهبت من طريق الشاطئ، وأن طائفة النفير خرجت من مكة بكل ما لدى قريش من قوة وقد اقتربت منهم وجب عليهم قتالها، إذن تبين الآن يقينا أن هي الطائفة التي وعدهم الله تعالى بالنصر عليها. ما هو؟ لقد تبين الحق، لم يبق وجه للجدل فيه. لا يمكن أن يقال إن المقصود طائفة، أن طائفة العير إنها مراد الله لأنها نجت، ولا يصلح أن يقال لم نعد للقتال عدته ولسنا بجاهزين، لأنه مهما يكن الحال فلا بد من الظفر، لأن الله يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. العرض مشيت، يبقى تعينت المسألة أنه القتال، والنتيجة مضمونة 100% لوعد الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فلا وجه للجدل في هذه الحالة. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، تصوير لحالة الجزع والخوف التي كان عليها بعض الناس، وإن فريقا من المؤمنين، ليس كل المؤمنين، كأنهم لشدة ما فيه من جزع ورهب يساقون إلى موت محقق لا مهرب منه. وده يقودنا إلى تعبير شائع يقال قتل صبرا. ما معنى القتل صبرا؟ قتل الصبر أن تمسك بشيء من ذوات الروح حيا ثم ترميه بشيء حتى يموت. وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فقد قتل صبرا. وابن الأثير يقول: صبرت القتيل على القتل إذا حبسته عليه لتقتله بالسيف وغيره من أنواع السلاح، وكل من قتل أي قتلة كانت إذا لم يكن في حرب ولا على غفلة ولا غرة فهو مقتول صبرا. فالذين يقادون إلى سجون الطغاة ويحكم عليهم فيها بالموت ويساقون إلى منصة الإعدام، هؤلاء يقتلون صبرا. هذه صورة من صور القتل صبرا. في الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. إيه معناه؟ حديث صحيح رواه مسلم، معناه الإعلام بأن قريشا سيسلمون جميعا، ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبرا. وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد قتل منهم ظلما صبرا عدد كبير. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي تتمنون أن الطائفة غير ذات الشوكة اللي هي العير، طائفة العير تكون لكم، لأنه لم يكن فيها إلا 40 فارسا. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أن يريد الله بوعده غير ما أردته، يريد أن يثبت الحق الذي أراده بكلماته بآياته المنزلة على رسوله في محاربة ذات الشوكة، وبما أمر به من الملائكة من نزولهم للنصرة، وبما قضى به في سابق علمه من أسر المشركين وقتلهم وطرحهم في قليب بدر في هذا اليوم. ويقطع دابر الكافرين، أن يهلك المعاندين جملة. دابر القوم آخرهم الذي يكون في عقبهم، ويستأصل شأفتهم ويمحق قوتهم. وقد كان الظفر ببدر فاتحة الظفر فيما بعدها، إلى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مكة. الزمخشري في الكشاف يقول: يعني إنكم تريدون الفائدة العاجلة وسفاسف الأمور، وألا تلقوا ما يرزقكم في أبدانكم وأموالكم، والله عز وجل يريد معالي الأمور وما يرجع إليها من عمارة الدين ونصرة الحق وعلو الكلمة والفوز في الدارين، وشتان بين المرادين. ولهذا اختار لكم الطائفة ذات الشوكة، وكسر قوتهم بضعفكم، وغلب كسرتهم بقلتكم، وأعزكم وأذلهم سبحانه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استغاثة طلب الغوث، تخلص من الشدة والكرب. ومعنى ممدكم أي مغيثكم وناصركم. مردفين أي يتبع بعضهم بعضا، من أردفه خلفه إذا أركبه وراءه على الناقة. لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه هم 300 رجل وبضعة عشر رجلا، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 أو يزيدون، فاستقبل نبينا القبلة ثم مد يده وجعل يستغيث ربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا هزم الله المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70. رواية البخاري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيدي وقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. هنا وقفة: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. طب ما جاء في آية أخرى بثلاثة آلاف من الملائكة؟ نعم، منزلين، بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ما وجه الجمع بين 1000 و3 و5؟ الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير عمل حول هذه المسألة إضاءة، فقال: وقد جاء في سورة الأنفال عند ذكره وقعة بدر أن الله وعدهم بمدد من الملائكة عدده 1000، بقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وذكر هنا أن الله وعدهم بثلاثة آلاف ثم صيرهم إلى 5000. وجه الجمع بين الآيتين أن الله وعدهم بألف من الملائكة وأطمعهم بالزيادة بقوله مردفين، أي يتبع بعضهم بعضا مردفين بعدد آخر. ودل كلامه هنا على أنهم لم يزالوا وجلين من كثرة العدو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ أراد الله عز وجل بذلك زيادة تثبيتهم، ثم زادهم 2000 إن صبروا واتقوا، وهذا هو الذي يقتضيه السياق. ثم قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوب. وإلا فملك واحد يشيل الدنيا دي كلها، ملك واحد يقلب الدنيا دي كلها وما عليها، فقط هذا تثبيت وطمأنة للقلوب. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. النصر الحقيقي من عند الله عز وجل دون غيره من الملائكة أو سواهم من الأسباب، فهو سبحانه الفعال لما يريد. للنصر المسخر له كتسخيره للأسباب الحسية والمعنوية، إن الله عزيز حكيم غالب على أمره، حكيم لا يضع شيئا في غير موضعه جل جلاله. فإنزال الله للملائكة وإمداد المسلمين بهم له فائدة معنوية جليلة وبديعة، أنه يطمئن القلوب، يفرغ عليها صبرا ورضا وطمأنينة وسكينة يزيدها قوة على قوة. ثم قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس آمنة منه. ألقى عليهم النعاس حتى غشيهم، يعني غلب عليهم، تأمينا لهم من الخوف والقلق الذي كان يساورهم من الفرق الشاسع بينهم وبين عدوهم 300 مقابل 1000. لأن من غلب عليه النعاس لا يكاد يشعر بالخوف، كما أن الخائف الوجل أصلا لا ينام، لكن قد ينعس إذ تفتر منه الحواس والأعصاب. إذ يغشيكم النعاس آمنة منه. النعاس عندما يلم بالنفوس المرهقة المكدودة يسكب فيها ترياق السكينة وترياق الطمأنينة ينشئها خلقا جديدة. عن الصحابة يقول كان الصوت يسقط من يدي وأخذه يسقط من يدي وأخذه من النعاس الذي ألم به يومئذ. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ابن عباس يقول إن المشركين غلبوا المسلمين في أول أمرهم على الماء، فظمئ المسلمون وصلوا مجنبين محدثين وكان بينهم رمال، فألقى الشيطان في قلوبهم الحزن، أتزعمون أن فيكم نبيا وأنكم أولياء وتصلون مجنبين محدثين؟ فأنزل الله من السماء ماء فسال عليهم الوادي ماء فشرب المسلمون وتطهروا وثبتت أقدامهم على الرمل اللين لتلبده بالمطر. ابن القيم له تعليق لطيف يقول أنزل الله في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا خفيفا طهرهم الله به وأذهب عنهم به رجز الشيطان ووطأ لهم به الأرض وصلب الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط على قلوبهم، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها من المياه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش على تل مشرف على المعركة، ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى إنزال المطر في هذا اليوم كان له أربع فوائد: التطهير الحسي بالاغتسال من الجنابة والوضوء، إذهاب رجز الشيطان الذي ألقى في نفوسهم تزعمون أن فيكم نبي وتصلون مجنبين محدثين، الربط على القلوب، توطين النفس على الصبر وتثبيتها، وقد قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لما للمطر من المنافع التي تكون في أثناء القتال؟ تثبيت الأقدام به لأن المطر لبد الرمل صيره بحيث لا تغوص فيه أرجلهم فقدروا على المشي كيف أرادوا، ولولا هذا لما قدروا على ذلك. هذه فوائد إنزال المطر في هذا اليوم، رحمة من عند الله عز وجل. ويعني نختم بما ذكره ابن إسحاق أن الحباب بن المنذر قال يا رسول الله عندما نزل النبي منزلا أول مرة أرأيت هذا المنزل؟ هل هو منزل أنزلته الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال بل هو الحرب والرأي والمكيدة. قال يا رسول الله فإن هذا ليس المنزل، فامض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلوب أي الآبار غير المبنية، ثم نبني عليها حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال لقد أشرت بالرأي وفعلوا ذلك. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونلتقي بعد إجازة العيد إن شاء الله، لكن لنا موعد الليلة بعد ساعتين تقريبا في موعدكم المعتاد في حلقتكم المعتادة فتاوى على الهواء مباشرة في تمام التاسعة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.